أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان كيف ينظم المسلم فكره في حياته العامة. اللقاء الأول لفضيلة الشيخ عابد ابن محمد السفياني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الدورة بعنوان كيف ينظم المسلم فكره، وأعتبرها الدورة الثانية لأنها قد سبقها دورة أخرى، كانت الأولى وهي موجودة في التسجيلات، لكني أبتدأ بالكلام عليها وألخصها في بداية هذه الدورة، ثم نتحدث في هذه الدورة الثانية عن بقية ما يتعلق بالموضوع. أيها الإخوة، تعلمون أن صفة الإنسان المسلم هي الإسلام، وصفة المجتمع المسلم هي الإسلام، وعنوان هذه الأمة هو الإسلام. فلا بد أن تتميز الأمة به جماعة وأفرادا، فيميزها الإسلام فكرا وعملا، ويشمل العمل عمل القلب وعمل الجوارح، كما أن عنوان منهج هذه الأمة هو الشريعة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكان هذا التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن حياته عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون قائمة على الشريعة، لأنه القدوة، وبعمله تتحقق العبادة التي أمر الله بها، وباتباع الشريعة الإسلامية يقوم أمر الإسلام، وتتحقق مكونات المجتمع الإسلامي، وتتحقق مكونات الفرد المسلم. هذا التوجيه أوله أمر باتباع الشريعة كما هو واضح من الآية، وفي آخر الآية أمر باجتناب الأهواء، والأهواء تشمل أهواء المشركين والكفار في الأرض، ويتبعهم في ذلك المنافقون، كما تشمل أفكار الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام. هذه الأهواء في الأرض تؤثر على تفكير المسلم فتحرفه عن دينه بالشبه وبالشهوات، وإن من أعظم ما صد المسلمين عن دينهم في هذا العصر هو فتنة الأهواء. ولفظ الأهواء في هذه الآية عام يشمل جميع الأهواء، ولقد جعل الله عز وجل في الشريعة أمرين متضادين. الأمر الأول الشرع والهدى والوحي، والأمر الثاني الهوى. وهذا ما ذكره ابن عباس في تفسير هذه الآية وفي غيرها مما يناسبها في المعنى، فإن الله عز وجل جعل في هذه الآية الشريعة ويضادها الأهواء. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفقه ابن عباس في هذا الأمر يبين أن الإنسان إما أن يكون متبعا للشرع، وإما أن يكون متبعا للهوى. ومنه بالنسبة لخاصة حياة المسلم، فإنه لا يتصور منه أن يقع في مخالفة شرعية إلا يكون قد اتبع فيها هواه ورغبته وشهوته، وقد يكون ذلك بسبب شهوة، وقد يكون ذلك بسبب شبهة. ولهذا من حكم الشرع على نفسه سلم من فتنة الأهواء. وإذا كان هذا هو التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فما بالك بالتوجيه بالنسبة لنا، فنحن أحوج ما نكون إليه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وقد كرمه ربه ربه سبحانه وتعالى ورفع منزلته وجعله سيد المرسلين وقدمه في المعراج حتى تأخر جبريل عليه السلام وتقدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وفقهه ورباه ونصره وأيده. مع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج للتسلية واحتاج للتثبيت وأمر بهذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة، بعد هذا التذكير في أول هذه المحاضرة، فلكم أن تتصوروا فتنة من غلبته الأهواء ونظرة في حال هذه الأمة أو في العالم أجمع، فإن العالم قد فتن بفتنة الأهواء، فإما أهواء الكفار والمشركين والمنافقين، وإما أهواء الفرق التي تتلاعب بالإسلام سواء القديم منها أو الحديث. ولهؤلاء المشركين والكفار أئمة، كما لهم أئمة في عالم السياسة لهم أئمة في عالم الفكر، وكذلك الفرق لها أئمة في عالم الفكر، وهؤلاء كلهم ينشرون في العالم شبها كثيرة ضد الإسلام، إما بسبب المعاندة وإما بسبب الجهل. فكيف ينظم الإنسان المسلم فكره أمام هذه الشبهة وأمام هذه الأهواء؟ هذه النقطة الأولى التي نبتدئ بها هذه المحاضرة. النقطة الثانية أيها الإخوة، تعلمون أن مكونات هذا الإنسان الذي خلقه الله عليها هي العقل والروح والجسد، وكلها مكونات أساسية له، إذا اهتم بجانب دون جانب اختل كيانه. وقد عني القرآن بتربية المسلم على هذه المكونات باعتدال وميزان، وكما أمره بأن يكون فكره مبنيا على علم صحيح وهو الوحي وأن يجتنب الأهواء، فكذلك أمره أن يكون جسده مبنيا على تعامل صحيح، وكذلك روحه لا بد أن تغذيها العبادة الصحيحة. هذه مكونات أساسية للإنسان، فإذا لم يعنى بجسده كان كأولئك الذين من أصحاب الديانات الذين يعتبرون العناية بالجسد مضادا للدين، وإن لم يعنى بفكره كان من الجهال المهملين سواء في أمر دنياه أو دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن لم يعنى بروحه بالتعبد الصحيح كان ضالا، لا يعرف عبادة صحيحة ولا ينتفع بإيمان صحيح. فهذه ثلاث مكونات للإنسان، وهي أيضا ثلاث مكونات للمجتمع، وهي أيضا ثلاث مكونات للأمة، لا بد من العناية بها. فالإسلام جاء في ذلك بتوازن عجيب، ووجه هذا الإنسان من خلال هذه المكونات بعلم صحيح ألا وهو الوحي، وبعبادة صحيحة تبتعد عن الشرك والخرافة والبدع، وبجسم قوي لكي يبني حياته الدنيا في مصلحته ولكي يتعبد الله به وينصر الحق به. أما العناية بالعلم في القرآن فالقرآن كله عناية بالعلم، ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة. القرآن كله عناية بالعلم، سواء ببيان فضل العلماء أو ببيان الأدلة على التوحيد أو ببيان الأدلة على وجوب التحاكم إلى الشريعة أو ببيان الأدلة على قصص الأنبياء أو ببيان الأدلة والبراهين على صفات الله عز وجل وعظمته أو ببيان تفصيل الأحكام أو ببيان سائر العلاقات بين الناس، بين المسلمين بعضهم بعضا وبين المسلمين والكفار، وفيما يتعلق بالإنسان في نفسه وفيما يتعلق به مع أسرته ومع جماعة المسلمين إلى غير ذلك من التفصيلات. وفيه علم مفصل عن الآخرة حتى لا تكاد تراها إذا آمنت إيمانا حقيقا على ما هي عليه تفصيلا. وفيها علم بأحوال الأمم السابقة، وفيها علم بعلاقة المسلم مع الأمم الأخرى، وفيه علم عظيم ببيان موقف الإنسان من الرسالات السابقة والإيمان بالأنبياء. وفي القرآن علم عظيم في بيان الشرك والخرافة والأديان الباطلة. والعناية بالعلم في هذا أمر يطول، وأما السنة فهي مبينة للقرآن. ويجب على كل مسلم أن تكون له عناية صحيحة بالعلم، والمجتمع الإسلامي الأول مجتمع علم، والأمة هذه الفرض فيها أن تكون أمة علم. ولا يستقيم للإنسان شيء مع الجهل، فالجهل آفة وشر. هذا شيء من عناية الإسلام بالعلم في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العناية بالروح فقد أمر الله عز وجل الإنسان بالتعبد، وأمره بالتعبد الصحيح، وأمره بالتعبد الصحيح المبني على السنة. ومن تعبد الله عز وجل على السنة سلم من دين المشركين ودين الفرق الضالة، سلم من أهل الأهواء. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والبشرية فيها تعبد كثير، لكن على شرك وضلال وكفر وظلم. والفرق المنحرفة على الإسلام فيها تعبد كثير، لكن على خلاف السنة وعلى جهل عظيم وخرافة وبدع وضلالات. فميز الله أهل السنة لأنهم هم أهل العلم، ومن تبعهم كان من أهل العلم. ميزهم بأن تعبدهم لله تعبدا صحيحا، فهم يتعبدون لله عز وجل بالتوحيد وترك الشرك، ويتعبدون لله عز وجل بالسنة وترك البدعة، سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو العملية، في الأمور الكبيرة أو الصغيرة. وأما ما يتعلق بأجسادهم فأمرهم الله عز وجل بالعناية بها، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولما جاء الثلاثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أصوم فلا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. وفيه دلالة عظيمة على وجوب العناية بجسد الإنسان، لأنه هو القوة التي تحمله إلى الله، وهو القوة التي ينتصر بها للحق في الأرض، وهي القوة التي يتعبد فيها لله. هذه ثلاث مكونات للإنسان: عقله وروحه وجسده والديانات الباطلة والأفكار المنحرفة، كلها اختل ميزانها في العناية بهذا الأمر. فعلى كل مسلم إذا أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحابته رضوان الله عليهم فليعنى بذلك عناية فائقة، ويتوازن في هذه الأمور الثلاثة توازنا صحيحا. لكن بقي السؤال: ما هو الضابط الواضح في الدلالة على أن الإنسان، أو ما هو المعيار التي يمكن للإنسان أن يحاسب نفسه عليه ويزنها بميزانه حتى يكتشف هل هو في الطريق الصحيح لتنظيم حياته وتنظيم مكوناته أم لا؟ فإن كان على الطريق الصحيح فليزدد خيرا وإيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وإن كان عنده اختلال فلا بد أن يعود إلى الميزان الصحيح. الميزان الصحيح أيها الإخوة يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول: ما مرجعية المسلم؟ ولا نقول ذلك من الناحية النظرية فقط، بل نقصد ما مرجعيته من الناحية العملية. من القضايا التي أدت إلى توازن الجيل الأول والمسلم الأول في الجيل الأول أنه ليس له مرجعية إلا مرجعية واحدة، وهي التحاكم إلى الشريعة الإسلامية المباركة في شأنه كله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما مرجعيته في هذا الأمر؟ فإذا كانت مرجعيته في الأمر الكبير والصغير هو التحاكم إلى شريعة رب العالمين، فمعنى هذا أنه رجع إلى مرجعية صحيحة وإلى علم صحيح، لأن التحاكم إلى الشريعة هو من شرائع الإسلام، ولذلك جعل الله عز وجل للناس أصلا يتحاكمون إليه، فهم يتحاكمون إلى نصوص الكتاب والسنة، ويتعلمون العلم من أهل السنة العالمين بها، ويتقاضون إلى قضاتها الشرعيين، ويتبعونها في الأمر الصغير والكبير. هذا هو عنوان المجتمع الإسلامي، وهذا هو عنوان الأمة المسلمة، وهذا هو عنوان الفرد المسلم. كذلك لا يتحقق له التوازن المطلوب، ولا يتحقق له العلم الصحيح إلا بالتحاكم إلى الشريعة. فما وجه ارتباط العلم الصحيح بالتحاكم؟ كثير من الناس يظن أن التحاكم إنما يفض النزاع بين الناس، وهذا صحيح، فإن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد يفهم فهما إجماليا بأنه عنوان الإيمان، وهذا صحيح، وقد يفهم فهما إجماليا بأنه حقيقة الإسلام، وهذا صحيح، لكن هناك معاني زائدة كثيرة، وذلك مما نحن فيه الآن. إن مرجعيته وتحاكمه ورجوعه إلى نصوص الكتاب والسنة يدله على العلم الصحيح، والمقصود العلم الصحيح هنا هو العلم الذي جاء من عند الله، وهذا منزلة هذا العلم العظيم. العلم الذي في الكتاب والسنة هو علم من علم الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعرف هذه المنزلة لهذا العلم، فمن اقتفاه فقد رفعت درجته وعز شأنه وتوازنت أعماله وصلحت أحواله وارتقى إلى المسالك العليا. الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو جزء من علمه سبحانه وتعالى، أراد أن يعلمه البشر، أراد أن يعلمك ذلك في عقيدتك وفي أخلاقك وفي تعاملاتك، أراد أن ينظم به حياتك وينظم به فكرك وينظم به سلوكياتك وينظم به مواقفك وينظم به حياتك كلها. وعلم الله عز وجل واسع، فعلم العباد منه شيئا، ولذلك نحن سندنا في هذا العلم محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه، والسنة أيضا من العلم الإلهي، لأنه لا يكون فيها إلا ما كان وحيا من الله، وحتى السنة التقريرية والعملية فإنه إن لم يقرها الوحي فلا تكون شرعا كما هو معلوم، فكله من عند الله عز وجل. ولهذا لما جاء صاحب الجبة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال: قد نفذ جبريل في روعي. فالسنة وحي من الله، وفيها قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي تبيان للكتاب. فالمقصود أيها الإخوة، لا بد أن نتأمل هذا المعنى العظيم، هذا الذي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو جزء من العلم الإلهي الذي أراد أن يكرم الله به البشرية، ولكن كثيرا من الناس أعرضوا عنه. فأنت من أول حياتك إلى نهايتها، من أول حياتك التكليفية إلى نهايتها، هذه التصرفات التي تتعلق بجسدك وروحك وعقلك وتتعلق بجميع تصرفاتك في الأرض حتى تلقى الله، الصغير منها والكبير، في حالة خلوتك ومع الجماعة، وفي حالتك في حالة ضعفك وقوتك وفقرك وغناك، ومع صديقك وعدوك، ومع أحوالك المختلفة في حياتك كلها، إن أردت أن يصرفها العلم الصحيح ويوجهها العلم الصحيح فلا بد أن تكون هذه المرجعية أمام عينيك حاضرة بالليل والنهار. هل أنت تتحاكم إلى الله في الصغير والكبير إلى شرع الله أم لا؟ سؤال ينبغي للمسلم أن يتابع نفسه فيه، فهذا هو الضابط لمعرفة هل أنت تبني نفسك بناء صحيحا متوازنا أم لا. الضابط الثاني أيها الإخوة التعبد، التعبد لله تعبدا صحيحا بجميع أنواع العبادات، عبادات القلب وعبادات الجوارح، الرجاء والخوف والتعلق بالله ومحبة الله وتعظيم أمره والركوع والسجود والصلاة وغير ذلك من العبادات كلها الظاهرة والباطنة. ما شأنك معها؟ هل أنت تفرح إذا زدت في مثل هذه العبادات وتطمئن فتزداد إيمانا؟ والتعبد المقصود به هنا ما كان وفق شرع الله عز وجل في سائر أنواع العبادات. وهنا ننبه إلى أمر، إن هذا الدين لا يتعامل مع تربية المسلم وتكوينه تعامل الأفكار الأرضية. الأفكار الأرضية قد تميل بجانب إلى جانب، وكذلك بعض الديانات تحمل الإنسان على تعبد شركي أو تخل بالمرجعية الصحيحة، وكذلك الفلسفات الفكرية الموجودة في العالم تتجه للإنسان لأن يكون إنسانا فلسفيا نظريا فقط، ليس همه إلا مجرد التفكير دون أن يكون له عمل صحيح. التعبد في الإسلام هو القناعة الكبرى، تعبد بالتوحيد والسنة والطاعة والعبادة والذكر والاستغفار والتوبة والإنابة والرجاء والخوف والتعلق بالله والتهيئ للقاء الله وتعظيم أمر الآخرة وغير ذلك من العبادات، وهي كثيرة جدا، هي القناة الصلبة التي تربط بين الإنسان وبين ربه، وهي التي تحقق له التوازن الصحيح. هذه العبادة التي بقي بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا بها سادة العالم حتى وهم فقراء، لأن هذا هو الميزان. ليس الميزان أن يكون عند أن يكون المكون للإنسان هو المال والدنيا، وإذا التفت إلى أحدهم لا تجد عنده من الدنيا شيئا، لكن فيه من قوة الإيمان والبصيرة والعلم والعبادة والثقة بالله والاطمئنان وانشراح الصدر والصبر والعمل لنفع البشرية واستقبال أول نهاره مباركا، وقد يبذل من العمل الكثير ويتحمل فيه شيئا كثيرا وهو على نشاط وقوة، وآتاهم الله من كل خير، من خير العلم والإيمان ونصرة الحق والهدى، وقد لا يكون عندهم من العلم عفوا من الدنيا إلا الشيء القليل، ومع ذلك هم في قمة التوازن الذي أمر الله به. فلا بد أن يتأمل هذا، يتأمل الإنسان هذا الأمر. الأمر الثالث التعامل مع الخلق، وهو باب واسع، وهو الذي يحصل يستكمل به الإنسان توازنه. والتعامل مع الخلق كما أن التعبد تدخل في يدخل في باب العبادات، فالتعامل مع الخلق يدخل في باب المعاملات، وهو كثير جدا. فإنك تتعامل مع الخلق في كل شيء، فما ميزانك؟ وأوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتطرح في هذا التعامل كل رسوم الجاهلية والإقليمية والعصبية وغير ذلك مما يتعايش عليه كثير من الناس، وتطرح في كل ذلك الظلم والعدوان والبغي والغيبة والنميمة وشرور ما كثير مما يتعامل به كثير من البشر، وأنت في كل ذلك تزن نفسك بميزان الشرع، وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتسعى في تحقيق مصالح ما استطعت، وتعايشهم على نور من الله بصدق، سواء أكنت في ذلك محققا لكثير من مصالحهم أو لقليل من مصالحهم أو على الأقل كففت شرك عنهم. فالتعامل باب عظيم من لهذا الميزان. يمكن أن نعيد هذا العرض على تنبيه آخر حتى ينتفع به المعلمون والمربون في تربية أبنائهم وطلابهم. أيها الإخوة، النفس الإنسانية لها قنوات، فإن قلنا لها مكونات كثيرة قلنا نعم، أو نقول لها قنوات. هذه القنوات لا بد أن يكون في كل قناة ما يحييها، فقناة الحق هي القناة الأولى، فلن تكون من أهل الحق الناجون عند الله إلا أن تكون مرجعيتك إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعدل بذلك شيئا. وقناة التعبد وهي رغبة فطرية في الإنسان، كل البشر يريدون يتعبدون. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذه الآية عن المشركين، فقيل يا ابن عباس كيف يؤمنون وهم مشركون؟ فقال يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، لكنهم يشركون في عبادته. أصحاب الديانات يتعبدون لكن على ضلال، وكثير ممن ينتسبون إلى الفرق أو الفرق الضالة تتعبد لكن على ضلال. وشرف الله عز وجل المنتسب إلى السنة أنه يتعبد على هدى. التعبد فطري في الإنسان، فطري، كل إنسان يريد أن يتعبد. ولهذا قال الله عز وجل للمسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن يهديك إلى الله، أن يهديك الله إلى الحق، وإلى أن تكون مرجعيتك وتحاكمك إلى شرعه وحكمه، ثم يهديك لتتعلم التعبد الصحيح منه سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من أعظم النعم. ولهذا أمر الله الفرح بالإسلام، وأمر الله عز وجل بالفرح بالقرآن، لأنه هو الدلالة، هو الطريق إلى هذا. فالتعبد أمر فطري، لكن كثير من الناس يطلبون التعبد على غير سنة. فأنت إذا وفقت إلى طلب السنة والاستقامة عليها انتفعت بهذا التعبد الذي يزيدك إيمانا وعلما وبصيرة. الأمر الثالث الفطري، الإنسان عنده قناة، القناة الاجتماعية. الإنسان لا يحب أن يعيش فردا، هكذا الإنسان بطبيعته كما يقول علماء الاجتماع، هو اجتماعي بطبعه. فأنت إذا عشت مع الآخرين لك وعليك، لك حقوق ولهم حقوق، فما ميزانك في هذه الحقوق؟ ثم أيضا لك نية في التعامل، ما نيتك في التعامل مع الخلق؟ لا بد أن تكون النية نية شرعية صحيحة، كما أن الأمر الأول لا يقبل الله التوحيد إلا بالإخلاص، ولا يقبل الله التعبد إلا بالإخلاص، فكذلك تعاملك مع الخلق لا يكون لك فيه الأجر والمثوبة إلا بالإخلاص والنية. فهذه ثلاث مكونات للإنسان، ثلاث قنوات، لا بد أن تكون كل قناة تأخذ العلم الصحيح. ففي المرجعية والتحاكم إلى الشريعة يرجع إلى العلم الصحيح، وفي التعبد تمتلئ هذه القناة بالعمل والعلم الصحيح، وفي التعامل مع الإنسان تمتلئ هذه القناة بالتعامل الصحيح. وهذه ثلاثة أبواب واسعة للأجر، لا يعلم مدى الأجر فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لمن صدق مع الله. ولاحظوا أن القناة الأخرى وهي العلاقات أيضا مكونة للخبرة، تكون للإنسان خبرة صحيحة. فإن الإنسان الذي ينعزل بنفسه أو الإنسان الذي لا يحسن التعامل مع المسلمين لا يكون خبرة، فإن كان والعياذ بالله فيه شر عليهم فإنه لا يكون خبرة إلا في الشر. فمن أراد أن تكون له خبرة صحيحة في التعامل والأخلاق مع الخلق فليلتزم بأمرين: الأمر الأول النية الصحيحة مع ربه، والأمر الثاني الإحسان إليهم بقدر ما يستطيع، وأن يحكم فيهم شرع الله عز وجل. حتى يستطيع أن يعطيهم حقوقهم وأن يستقيم معهم على عمل صالح. هذه ثلاث قنوات في الإنسان لا بد أن نعنى بها، يعنى الإنسان بها في نفسه، ويعنى الإنسان بها في من يوجهه ويربيه. ولا يمكن أن ينظم الإنسان فكره إلا على هذا الأساس. ولذلك من لم يكن له مرجعية صحيحة يخاف عليه أن يتبع شيئا من أهواء المشركين، لأنه خرج عن العلم الصحيح والتحاكم إلى الشر، كما أنه قد يقع في انحرافات كثيرة في المذاهب الفكرية المعاصرة الآن مثل العلمانية وغيرها، كما يخشى عليه أن يقع في أفكار الفرق الضالة وغير ذلك من الانحرافات. لكن الميزان الصحيح هو مرجعيته وتحاكمه للشريعة. ثم ما الذي يقوي قلبه ويثبته؟ تعبد صحيح. ثم كيف يكون خيرا على الناس وخيرا على نفسه؟ تعامل صحيح. هذه الثلاث القنوات تجعل الإنسان في المجتمع إنسانا ساعيا في مصلحة نفسه وفي مصلحة مجتمعه. لسنا بحاجة أن نشير إلى أن العوام الذي قد لا يكون عنده علم أو عناية بالعلم، هذه الثلاث القنوات لا بد أن يعنى بها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن تعاد الأمة إلى هذه الأمور الثلاثة، وهو عمل العلماء والدعوة وتكاتف أهل الخير في نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. فأما صورة دخول العامي فيها وقد لا يملك علما كثيرا، فإن التحاكم إلى الشرع واجب على الجميع، والتحاكم إن عرف الحكم الشرعي رجع إليه بنفسه أو سأل عنه أهل العلم، كما قال الله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاستوى هو وغيره ممن عنده علم، لأن هذا ذاك يرجع للعلم بنفسه وهذا يرجع للعلم عن سؤال أهل العلم، والمنهج واحد والحمد لله. وأما بالنسبة للتعبد فقد يكون خيرا من كثير من المتفقه الذي قد لا يعنى بعبادته عناية صحيحة. وقد حدثنا عن كثير من العوام يلزمون التعبد وينشطون في العبادة ما لا ينشط فيه كثير من الناس، فهذا التعبد أمر مشترك. أما التعامل مع الناس فهو أمر مشترك أيضا، وأحظى الناس فيه من كان معه نية صحيحة ورحمة بالخلق وشفقة عليهم وصحة نية فيهم، وأن يتعامل معهم بشرع الله ويقدرهم على أنهم عباد الله وقد يكونون خيرا منه، إلى غير ذلك من المنازل التي جعلها الله عز وجل بين أهل الإيمان. فهذا أمر مشترك للجميع، وقد كان الجيل الأول باعتبار أنه مجتمع علم يرجع في هذه القنوات إلى هذا الأمر البين الواضح، وهذا الذي يفسر قوة هذه الأمة في أول نشأتها وسلامتها من كل الانحرافات التي كانت موجودة في ذلك العالم، وقوة هذه الأمة وتماسكها. الإنسان الذي ينظم فكره أيها الإخوة يستطيع أن يكون خيرا على نفسه وخيرا على أمته، فكيف يكون ذلك وخاصة في هذا العصر؟ وننتقل إلى الأمر الثاني في تنظيم الإنسان لفكره، وهو كيف يحافظ على ثوابته وكيف يقف من الانحرافات الموجودة في العالم، وخاصة كما تعلمون أن هذه الانحرافات الآن مع القنوات، وكما يقولون أصبح العالم الآن قرية واحدة، يعني في عالم الإعلام ممكن أن يتكلم الإنسان في شرق الأرض ويصل كلامه إلى غربها، ويمكن أن يتكلم في أحد طرفي العالم فيصل كلامه إلى الطرف الثاني وتسمعه وأنت على أريكتك، تسمعه وأنت في بيتك. القنوات الآن بالنسبة للعالم أصبحت كالإعلام الواحد، وهذا الذي ذكروه في مسألة العولمة، يعني العالم الآن أعطى الله عز وجل قوة في التقنية وقوة في الماديات وقوة في السلطة العسكرية والاقتصادية والسياسية والتقنية والإعلامية، ولكنه استعمل هذه القوة ليكفر بالله، هذه المصيبة. ولهذا فإن الواجب عليكم والواجب على هذه الأمة شيء عظيم، فإنه لم تبقى أمة في الأرض فيها من الإيجابيات التي يمكن أن يعول عليها إذا تحققت بقية الشروط الأخرى لتكون أمة هداية، لم يبقى إلا هذه الأمة، الأمة المسلمة. فالعالم استعمل قوته كلها في نشر الكفر والإباحية في العالم ونشر الأهواء، واستعمل جزءا من قوته في مصالحه الدنيوية، وكان الواجب عليه أن يستعمل قوته كلها في مصالحه الدنيوية ومصالحه الأخروية. أما مصالح الناس في الدنيا فلا يحثون عليها لأنهم يتسارعون فيها ويسعون فيها، وأما مصالحهم الأخروية فقد أعرضوا عنها وجعلوا بديلا عنها اتباع الأديان المبدلة، وحتى الأديان التي بدلوها لم تعجبهم، فصنعوا العلمانية في العالم. والعلمانية أو العقل الأوروبي أو الاتجاهات المنحرفة في العالم تعيش على ثلاثة أمور كلها مفسدة للعالم. أما بالنسبة في الاعتقادات يعتقد ما يشاء ولو للحاد، يعني يعتقد الشرك والخرافة والزندقة، وإن أراد أن يعتقد أن لا إله للعالم ويلحد فله ذلك، هذا معنى الحرية. وأما بالنسبة للمال فيأتي به من كل مكان وينفقه فيما شاء، يأتي به كيف شاء وينفقه كيف شاء. وأما بالنسبة للتعامل والعلاقات بين الجنسين فيصنعون في ذلك ما شاءوا، حتى وإن كان زواج المثلين أو الشذوذ الجنسي الموجود في العالم. والسؤال أيها الأخوة، هل تظنون أن جاهلية في الأرض مما قرأتم في التاريخ وصلت إلى هذه الدرجة؟ سمعتم عن جاهلية الرومان، وسمعتم عن جاهلية اليونان، وسمعتم عن جاهلية العرب، هل تظنون أن جاهلية في الأرض وصلت إلى هذا المستوى؟ فبدل أن ينفقوا قوتهم في إصلاح الأرض جعلوا قوتهم في إصلاح شيء من الدنيا فيما يحتاجون إليه، وآتاهم الله من زينة الدنيا كثير وأمرهم بالإيمان به، فكفروا به فسوف يعلمون. فلما كفروا به أرادوا أن ينشروا هذا الكفر والظلم في العالم، ولما كانت هذه الأمة ضعيفة أصبحت هذه الأمة كما قال ابن خلدون: الضعيف يقلد من؟ يقلد القوي. ولما كان القوي الآن يملك عولمة الإعلام وعولمة الاقتصاد وعولمة السياسة بل وعولمة الحروب، ينشر الحروب في أي مكان، فإن الهجمة الشرسة على هذه الأمة هي على ثوابتها، لأنهم درسوا التاريخ. فلما جاءوا لهذه الأمة وجدوها تضعف ثم تقوى، تكاد أن تسقط ثم تقوم. وقد اطلعت على كلام لابن الأثير لما غزا التتار العالم الإسلامي فقلبوه ظهرا لبطن، وأصبح العالم الإسلامي فككت أطرافه واستعمروه. فكان ابن الأثير يسجل في كتابه التاريخ يقول: والله لا أستطيع أن أسجل هذه الحوادث، لأن يعني كثير من الناس الآن استعظم الحوادث الموجودة في العالم، لكن هذه الأمة عندها من الإيجابيات بإذن الله ما ستكون به رائدة يوما ما بإذن الله. وهذا دليل من التاريخ وعبرة لمن أراد أن يعتبر ويصبر ويرجو الله واليوم الآخر ويعلم أن الحق منصور، ولو كره الكارهون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. يقول ابن الأثير: والله ما استطعت أن أسجل هذه الحوادث، لأن التتار جاءوا واقتلعوا بغداد وانتهكوا حتى الكتب العلمية، أخذوها ورموها في البحر، ثم ذهبوا ببلاد الشام. وتدرون من كان خلفهم في بلاد الشام من جهة فلسطين وعكا؟ كان الصليبيون يحتلون فلسطين ويحتلون عكا، وضع مزري مخيف. يقول: ما استطعت أن أسجل، ثم قال لقد ذهب الإسلام، فما هي إلا سنوات، ويقضي الله أمرا كان مفعولا، ويتجدد الإسلام في الأرض مرة أخرى، ويذهب التتر، وينتصر أمر الإسلام، ويبدأ الإسلام يتدفق في العالم بإذن الله، ويعود مرة أخرى للانتشار والعلو والسلطة والقوة. هذه الفترة بالنسبة لأعداء الإسلام لم يدرسوا حقيقة هذه الأمة، ولذلك في هذه المحاولات الأخيرة أرادوا أن يقفزوا على ثوابتها ويعيدوا استعمارها من جديد، سواء الاستعمار الحربي أو الاستعمار الفكري. ولذلك هذه الفترة فترة مرضية، لكي تتوازن لابد أن تلزم الحق وتثبت، فإنه تأتي فترات بعد ذلك تكون فترات حسنة، فترات تعافي وشفاء. الآن كثير من الناس غير أفكاره، كثير من الناس غير مبادئه، كثير من الناس تعثر خطواته، كثير من الناس يتشكك في مبادئه، كثير من الناس ممكن يترك مثلا حتى مذهبه اللي كان عليه، يكون من أهل السنة يصبح بكرة من أهل البدع لشدة ما هو موجود في العالم الآن من هذه العداوات المرصودة للإسلام، ومنها فيما نحن فيه الآن الهجم على ثوابت الإسلام، ثوابت الإسلام في عالم الشريعة والتحاكم إليها، ثوابت الإسلام في قضايا المرأة، ثوابت الإسلام في عالم الاقتصاد، ثوابت الإسلام في خصوصية الأمة، أمة مسلمة. هذا القفز على ثوابتها ومحاولة تغيير هذه الثوابت، كيف نستطيع أن ننظم أفكار أمتنا وشبابنا أمام هذه الهجمة؟ كيف تستطيع أن تبقى على ثوابتك وفي نفس الوقت تقف من كل هذه المصطلحات الجديدة التي سنشير إليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، المصطلحات الكثيرة التي الآن انتشرت، منها الحرية والانفتاح، منها تغير العصور، منها الرأي والرأي الآخر، منها أفكار كثيرة الآن بدأت تزخرف للناس. كيف تستطيع أن تجمع بين لزوم الثوابت الشرعية والثوابت المنهجية والحق الذي تؤمن به وتتوازن في ذلك، وفي نفس الوقت تقف أمام البشرية بميزان عدل كما وقف أهل السنة، ما كان حقا يقبل وما كان باطلا يرفض، وأنت قد رفعت رأسك بالحق وثبتت عليه، كيف تصنع ذلك؟ كيف تتوازن؟ لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المحاضرة، فهذا هو موضوع المحاضرة إن شاء الله القادمة، نتحدث فيها عن كيف يتعامل الشاب والداعية وطالب العلم مع الثوابت، وما هي هذه الثوابت، أو ما نسميها بالمحكمات، ما هي هذه الثوابت، كيف يتعامل الإنسان معها، كيف تحفظ له منهجه وتوازنه، وكيف يتعامل مع هذه المصطلحات الرنانة الجديدة الآن التي امتلأت بها الصحف وامتلأت بها القنوات، وهي تتجه إلى تغيير إيجابيات المسلم وتغيير إيجابيات المجتمع المسلم ليخرج من الحصانة الذي هو فيها، أو الخصوصية التي حباه الله بها، فعنوانه الإسلام وشريعته وشريعة الإسلام وأخلاقه وأخلاق الإسلام، كيف يخرجونه من هنا، كيف يخرجونه من هذه الحصانة لتتلقفه أفكار المشركين في العالم، سواء كانت الديانات المنحرفة أو كانت الأسماء الجديدة كالعلمانية، أو تتخطفه أفكار الفرق الضالة عن يمين وشمال. هذا هو موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله، حديث إتماما لهذا الموضوع، كيف ينظم الإنسان فكره أمام العمل بالثوابت والوقوف أمام المصطلحات والشعارات الحادثة. أكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابت الله عز وجل. ونفع الله بعلمكم وأسلمكم في طرح هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل: هل يستطيع المسلم أن يكتشف ما إذا أن يكتشف إذا نظم فكره أم لا؟ أنا أجبت على هذا السؤال في المحاضرة وقلت ضابط ذلك أن يرى في جميع أعماله وفي سره وجهره وفي حالة غضبه ورضاه وعدوه وصديقه، هل يتحاكم إلى شرع الله؟ هل يسأل ما هو حكم الله؟ هل يتبين ما يحبه الله؟ هذا ميزان. الضابط الثاني تعبده، كيف شأنه في عبادته، كيف شأنه في تعلق قلبه بالله، ما شأنه في التعامل مع الآخرة، مع المحاسبة لنفسه. الأمر الثالث تعامله مع الخلق، هل هو في مجموع أمره حتى وإن قل، هل هو في مصلحة المسلمين أم لا حتى وإن قل جهده. هذه ثلاثة أمور تدل، أو ثلاثة ضوابط تدل على حال الإنسان، هل هو فعلا متوازن أو يحتاج إلى استصلاح بعض أموره. أحسنكم الله. هذا السائل يسأل: في هذا الزمن كثرت التصنيفات الفكرية للمسلمين، فما رأيكم في هذه التصنيفات وما هو موقف المسلم منها وكيف يعرف الحق منه؟ عنوان المسلم هو الإسلام، هو سماكم المسلمين، وعنوان المجتمع الإسلامي هو الإسلام كما ذكرت في أول هذه المحاضرة، وعنوان هذه الأمة هو الإسلام، وكفى به اسما مباركا، لأنها تسمية رب العالمين لمن اتبع الحق المبين. أما كيف نتخلص من هذه التصنيفات فلعل في المحاضرة القادمة لما نتحدث عن الثوابت والمحكمات، فإننا إذا اجتمعنا عليها ونصرناها وعملنا بها ودافعنا عنها وجعلناها هي أساس عملنا وجعلنا عليها معاقد الولاء والبراء، حينئذ إن شاء الله لا نحتاج إلى تصنيفات. سابقكم الله عز وجل. هذا سائل يسأل: ما هي العلمانية وكيف نشأت؟ العلمانية باختصار هي مذهب غربي أدخله بعض أبناء المسلمين إلى العالم الإسلامي، لم يكن معروفا في العالم الإسلامي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أي هذا المذهب عند أهله ينقسم إلى نوعين: علمانية ملحدة وعلمانية متدينة، ونحن نذكر التقسيمات التي عند أصحابها ولا نتدخل فيها. الملحدة هي التي لا ترى للدين اعتبارا على الإطلاق، وهو مذهب غربي أيضا، وإنما نشأ لأنه ضد الكنيسة، كنيسة كانت تحرم عليهم بغير ما أنزل الله وتأمرهم بغير شريعة الله، وحرمت عليهم كثيرا من دنياهم فكفروا بها، وهي تستحق أن يكفر بها لأن الذي عندها دين مبدل، ولكن الواجب عليهم لما كفروا بها أن يؤمنوا بالإسلام، ولكن لم يصنعوا ذلك كفروا بالدين، وخرج منهم أقوام يقرون التدين في بعض شأنهم ولا يتدينون به في بقية حياتهم، وهو ما سمى بالعلمانية المتدينة. فنقل هذا وهذا إلى العالم الإسلامي، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: أصبح الصراع في العالم الإسلامي بين العلمانية والإسلام، أما الملحدة فموقفها ضعيف لأنه لا أحد ينصرها إلا بقية شذاذ تجدهم ينكرون وجود الله ويقعون في الإلحاد، ولكنهم قليل. بقي النوع الثاني وهو العلمانية المتدينة التي ترى أنه يعبد الله في شأن ولا يعبد في شأن، وأنه يتبع شرع الله في المسجد ولا يتبع شرع الله في التحاكم فيما يتنازع الناس فيه. فجعلوا القرآن عظيم، وزعموا أنهم لا ينكرون الدين، لكن هذا النوع من العلمانية التي تسمى المتدينة وعليها كثير من أبناء المسلمين هي في حقيقتها استثناء على الإسلام، فيؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض، ولا يمكن أن يستقيم دين على عقيدتهم، ويسألونهم من الذي أعطاهم الحق في أنهم يجعلون شيئا من الدين مقبولا كالصلاة والصيام ونحوها، وشيئا من الدين مرفوضا لا يتحاكم إليه ولا يرجع إليه. الله أمرهم بذلك أم على الله يفترون؟ فهم يفترون على الله كما افترت عليه الجاهلية لما قال الله عنهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وكما قال الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظيم. هذه نبذة مختصرة عن هذه العلمانية، وهي والخصومة بينها وبين الإسلام، الخصومة بينها في العالم الإسلامي بينها وبين الإسلام. هل يكون العالم الإسلامي محتكما لشريعته تحكمه شريعة الله في كل شيء، أم تحكمه العلمانية؟ هذا هو الصراع، أي هل يعبد الله أم يعبد غيره، هل تتبع شريعته أم تتبع شريعة غيره. هذا هو الصراع بين الحق والباطل في هذا في هذه الأزمان. نعم. سابقكم الله، هذا سائل يسأل كيف يستطيع أن يحافظ العامي على فكري أمام الزحف الفكري القوي من قبل الشيعة؟ الشيعة من الفرق الضالة كما سبق، وهي تخالف كثيرا من الثوابت، وجميع الفرق كل فرقة خالفت في ثابت أو في أكثر من ثابت من ثوابت أهل السنة وظلت بسبب ذلك، وسيأتي بيان ذلك. فيحافظ العامي من كان عنده علم فليعتصم بهم، ومن كان ليس عنده علم فعليه باتباع الراسخين في العلم، وهم الذين يعرفون هذه الشبهة التي عند الفرق ويردون عليها، فإذا اعتصم بهم اعتصم بالعلم الصحيح، ومن تبعهم فقد نجا. ولذلك جعل الله عز وجل لأهل السنة علماء ودعاء، وجعل لهم منهج بين واضح إلى يوم القيامة، من أراده إن شاء الله لا يخفى عليه، من أراده وطلبه لا يخفى عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق إلى يوم الدين. هنا سبحان الله. هذا سائل يسأل هل الخلاف الفقهي واستغلاله في هذا العصر من قبل الأعداء أثر في تغيير ثوابت هذه الأمة؟ الخلاف الفقهي على نوعين، بالنسبة للذي في كتب الفقه فإنكم تعلمون أن كل باب فقهي يرجع إلى أصل إجماعي، فالحمد لله أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان ومسائل الحلال والحرام، وهذه الأساسيات المحكمات الواضحات كما سنوضح في المحاضرة القادمة هي محل اتفاق بين المسلمين، ولو اجتمعوا عليها وأقاموها لكانت لهم نورا وبرهانا وقوة في جميع المجالات والحمد لله. لكن الأعداء أو حتى كثيرا من أبناء الإسلام بحسن نية يضخمون هذه الخلافيات ويتخذونها في بعضهم بسوء نية لهدم الأسس والكلية، فهذه على أي حال، وخاصة مع القنوات الآن تجد كل إنسان يتكلم، وقد يتكلم في كثير من الأحيان بغير علم، فيأتي المسألة خلافية ويسقط بها أصلا قد اتفق عليه المسلمون، وسيأتي لهذا أمثلة. فلما تأتي مثلا لمسألة الربا فإن الربا أجمع المسلمون على تحريمه، وهذا أيضا مما ينظم المسلم فيها الفكرة، أجمع المسلمون على تحريمه، بل هو محرم عند من كان قبلنا من أهل الإسلام، فهو محرم في شريعة موسى وشريعة عيسى وفي الشرائع من قبلنا، ودليله قول الله تعالى في الإنكار عليهم قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فنهينا عنه ونهيت الأمة عنه. فلو اتفق المسلمون على تحريم الربا في العالم كيف ستكون الصورة؟ وضيئة أم لا؟ وسيكون لهم منهج راشد في هذا أم لا؟ سينطلق الاقتصاد الإسلامي متوازنا أم لا؟ فهكذا تربي الأمة أمرا على التوازن. فكون بعض المسائل فيها خلاف ما يسقط هذا الأصل، ما يسقط هذا الأصل. فكل منا يحب أن يكون الاقتصاد في العالم، كل البنوك تنص في أنظمتها على أنه يمنع أخذ الربا، هذا أمر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا أصل قوي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أظهره وبينه، وفي الخطب تظهر مجامع الدين، وفي المجامع الكبيرة تظهر أصول الدين وكليات الشريعة. فأظهر فيما أظهر قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول ما نضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، النبي سوى بينه وبين الناس، سوى بين قومه وبين الناس، فوضع الربا كله حتى ربا أقاربه عليه الصلاة والسلام. فهذه صورة وضيئة للعالم الإسلامي لو أنه اتفق على تحريم الربا. فهذا مطلب ومن المحكمات سنتحدث عنها في المحاضرة القادمة. فإذا كان هناك خلاف في مسائل معينة يأتي أصحاب الخلافات فيحاولون يقول لك مثلا ما في فائدة من الاقتصاد الإسلامي في خلافات في مسائل. نقول وإن كان هناك خلافات في مسائل أو في بعض الصور، لكن الأصل المتين والأساس الذي يفرق بيننا وبين الأنظمة الوضعية هو تحريم الربا. وهكذا أيضا في موضوع المرأة، قل لك مثلا والله مسلمون اختلفوا في الحجاب اللي هو تغطية الوجه، ويحاولون أن يدعوا الناس والجماهير أمام الأحكام الشرعية في اضطراب. لكن الصحيح أن الشريعة أرست قضية حفظ المرأة على أحكام راسخة ثابتة، تبدأ من قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى اشتراط المحرم، لاشتراط الولي في عقد النكاح، لاشتراط المحرم في السفر، إلى اشتراط العفة وهي أصل من الأصول، أعلنه جعفر بن أبي طالب لما كان في بلاط النجاشي فقال ومما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والعفاف، ثم أيضا منع الاختلاط المحرم، ثم بعد ذلك أن تقوم المرأة بتربية أبنائها، ثم أن يكون عملها الأساس هو البيت ولا يكون ما سوى ذلك إلا لحاجة وبتنظيم شرعي متكامل، إلى غير ذلك من الأصول الواضحة التي إذا عرضت على العقول وعلى أهل الإيمان ازدادوا إيمانا، وإذا عرضت على أصحاب العقول في العالم قالوا هذا منهج عظيم يحفظ المرأة. فما يمكن أن الاتيان بقضية الحجاب والخلاف عليه حتى نعزز به مسألة الاختلاط المحرم، أو نعزز به ما يصنع في القنوات الفاجرة، أو نخل به بكيان البيت المسلم، أو نطلق المرأة في سعار في مسابقة الرجل أو غير ذلك. هذه أفكار كلها منحرفة عن الإسلام وليست صحيحة وليست مقبولة أصلا. ففعلا هناك استغلال لبعض المسائل الفقهية ومحاولة تصوير بها أنه في أناس دول يحافظون على قضية المرأة دول متشددين، وأننا نحن الذين معتدلين. فهذه الخلافات الفقهية الآن لا شك بعضها ينظر في أهلها عن طريق العلم والترجيح والبيان والدليل والعبرة بالدليل فيها، وبعضهم الحقيقة لسوء جهله أو لسوء قصده يستعملها في محاولة إقناع العامة بأن التجربة الغربية أو بعض الأفكار المنحرفة هي أمر طبيعي وفيها آراء عند العلماء وفيها يعني كذا وكذا، بس هؤلاء المتشددون هم اللي يخفون الآراء عن الناس، وهؤلاء المتشددون هم الذين يمثلون فكرا أحاديا، وغير ذلك من التهم المعروفة التي يكتبها هؤلاء في الصحافة ويقولونها في القنوات. هنا سابق الله، هذا السائل يسأل: هل الحوار والنقاش مع الذين يخالفوننا في ثوابتنا وأسس ديننا هل هو شيء حسن، خاصة إذا كان هذا الحوار مفتوحا مع عامة الناس؟ الحوار على أي حال كما تعلمون مبدأ قرآني ثابت إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقل الحق من ربكم. هذا منهج ثابت عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء مع الكفار والمشركين أو مع المنافقين أو مع أهل الأهواء، فالحوار أصل شرعي ثابت، لكن بشرط أن يكون على علم وأن يكون على بينة وأن يطبق فيه الميزان الصحيح. والضابط الأول وهو أن يكون مرجعية الحوار هو الكتاب والسنة والدعوة إلى حاكمية الشريعة، بحيث تكون الشريعة حاكمة على الجميع، فمن كان يريد ذلك فلا شك أن الحوار يثمر منه، وخاصة بين الذين ينتسبون للإسلام، كأننا كلنا مسلمين وكلنا ننتسب للإسلام ونريد أن نتحاور. إذن المرجع الوحيد صحيح هو الوحي الكتاب والسنة، وأما بالنسبة للمشركين فالحوار معهم أيضا لبيان وجه الحق وتفنيد ما عندهم من الشبه وإيضاح أمر الإسلام إليه. نعم. هذا سائل يسأل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، خالق الناس بخلق حسن. أن نستطيع أن نجعل هذا الحديث الشريف هو ثلاثية التوازن في الإنسان المسلم في علاقته مع ربه ومع نفسه ومع أولاده. نعم، على أي حال كل النصوص سواء كانت في باب من هذه الأبواب مثل الأدلة التي ذكرتها على التحكم الشريعة التحكم للشريعة، أو الأدلة التي وردت في العبادات، أو الأدلة التي وردت في المعاملات، كل على حدة، أو بعض الأدلة الجامعة التي قد تشير إلى هذه الثلاثة الأمور ولو إشارة عامة، كل ذلك صالح للاستدلال على هذا الموضوع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.